إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن وفي كل ما نأتي ونذر فإنه لا موفق لذلك ولا معين عليه إلا هو جل وعلا بحكمته ورحمته عباد الله فإن رمضان شهر بر وموسم الخير وميدان التنافس ومرتع الأعمال الصالحة لياليه وأيامه تتجلى فيها الرحمات وتتوالى الأفضالات وتكثر فيها النفحات وتكثر فيها النفحات وتتنزل البركات شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية مأخوذ من الرمل وهو شدة الحر قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها أنه صادف وقت الحرب والرمضاء فسمي بشهر رمضان وهذا أقرب لأن تسمية الشهور كانت في الجاهلية قبل الإسلام ولحكمة ما جعل الله تعالى رمضان شهرا قمريا لا شهرا شمسيا ليكون ربيع النفوس متنقلا على الفصول يربط النفوس على الشدة في الاعتدال وعلى الاعتدال في الشدة وإذا كان شهر رمضان عباد الله نفحة إلهية تهب على أهل الأرض في كل عام قمري مرة وصفحة سماوية تتجلى لأهل الأرض فتجد له من صفات الله عز وجل عطفه وبره ومن لطائف الإسلام حكمته وسره فننظر عباد الله أين حقنا من تلك النفحة وأين مكاننا من تلك الصفحة شهر رمضان عباد الله شهر لا تشبهه الشهور وأوقاته لا يضاهيها وقت عبر العصور ولهذا تعددت أسماؤه وكثرت صفاته، والشيء إذا تعددت أسماؤه وكثرت صفاته دل على عظيم قدره وجليل منفعته وآخره. فسمي ووصف شهر رمضان بأنه شهر الصبر وشهر القرآن وشهر الصبر وشهر الذكر وشهر التوبة وشهر المغفرة وشهر القوة والصبر وشهر الفرح وشهر الجود والسعادة وشهر المواساة والإحسان وشهر الدعوة إلى الله وشهر المراقبة وشهر العفة وما إلى ذلك من الأوصاف والتسميات. وفي هذه الوقفة عباد الله عرض لبعض هذه الأسماء والأوصاف وتوضيح لمعانيها وكشف لبعض أسرارها ليدرك العبد الصائم المؤمن بالله تبارك وتعالى بركات هذا الشهر المبارك، فيبادر إلى اكتساب حظ من هذه الحظوظ، ولما لا يكون له سهم من جميع هذه الحظوظ. ومن أبرز نعوته وأوصافه أنه سمي بشهر الصوم، وذلك لأن الله تعالى فرض فيه الصيام على المسلمين، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى، كما قال جل شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منهم الشهر فليصم. وكان يكفي أن يقال للعبد المؤمن الذي ينقاد إلى أحكام الله وشريعته: إن الله يأمرك بالصيام دون ذكر لفوائده وآبائه وأحكامه وأسراره، لأن الصوم تشريع إلهي رباني صادر عن الرب سبحانه وتعالى بمقتضى ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فكان منه سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما شاء، وعلى العباد طاعته في أمره واجتناب نهيه. ومع ذلك فإنه جل وعلا وجلت حكمته حين أمر بالصيام ذكر حكمته وفائدته الجامعة بكلمة مانعة واحدة بكلامه المعجز، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة الشرعية التعبدية من تشريع الصيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمته ببعض آداب الصائم قال: إنما الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرغب ولا يسخط ولا يجهل، فقدم ذكر حكمة الصيام فقال: الصيام جنة أي كفاية للعبد من المأثم. ثم بين بعد ذلك آداب الصيام ليكون له وقعا في النفس وأثرا عليها. ولهذا أيها الإخوة، فإن شهر الصوم شهر رمضان سمي بشهر الصوم لهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن أسمائه وأوصافه أيضا أنه سمي في شهر الصبر، صوم يا رمضان بشهر الصبر، لأن فيه تعويلا على الصبر وتمرينا عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى شهر الصوم بشهر الصبر، ولعل سبب تسميته بذلك أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المقيمة. وهذه الثلاث، أي هذه الأنواع الثلاث، تجتمع كلها في الصوم، فإن فيه صبر على طاعة الله وهذا ظاهر، وصبرا عما يكف عنه الصائم ويتركه من شهوات نفسه في نهار رمضان، وصبرا على ما يحصل له من ألم الجوع والألم وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من إتيان هذه الطاعة يثاب عليه صاحبه أيضا، لأن الله عز وجل قال في المجاهدين ذلك بأنه لا يصيبهم نصب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرمضان يعلمنا الصبر، ويربينا على خلق الصبر، ويكفي الصائم من ذلك أن يدع طعامه وشرابه وسائر شهواته، وهي المباحات التي أباحها الله سبحانه وتعالى له في غير ذلك الوقت، ليتعود فطر نفسه عن شهواتها وغيرها. ومن أسباب وأوصاف شهر رمضان أنه شهر الفرح، لأن فيه الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى في كتابه: قل فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين الفرح بالله، والفرح برسوله، والفرح بالقرآن، والفرح بالإيمان، والفرح بالسنة، والفرح بالعلم. فهذه الأفراح يحبها المسلم التقي، وللصائم من هذا نصيب غير منقوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطرك، وفرحة عند لقاء ربك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرك، وفرحة عند لقاء ربك. أما فرحة الصائم عند فطره فلأن النفوس مجبولة على البر إلى ما يلائمها من منكح ومطعم ومشرب، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر سرحت بإباحة ما منعت عنه، لا سيما وخصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فتفرح النفوس بذلك طبعا. وإذا كان هذا محبوبا لله عز وجل كان أيضا محبوبا شرعا. وإذا كان الصائم عباد الله يفرح بالفطر عند غروب الشمس، فلأن الله سبحانه وتعالى الذي منعه من الفطر في النهار وتناول هذه الشهوات أذن له في تناولها في الليل. وهذا يفهم منه أنه لا يفعل هذا إلا بإذن ربه عز وجل، لا يتركه إلا بإذن الله، ولا يرجع إليه إلا بأمر الله عز وجل وإذنه. بل إن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد المبادرة إلى تناول الطعام والشراب عند أول الليل وآخره، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب الناس أو أحب الناس إليه أعجبهم والله وملائكته يصلون على المتسحرين، فيكون للصائم هذا الفضل في الحالين. ومما يؤكد ايضا فرح الصائم عند فطره استجابه دعائه في مثل هذا الوقت، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم دعوه لا ترد عند فطره، للصائم دعوه لا ترد عند فطره. فاذا علم ان الله تعالى سيجيب دعاءه في مثل ذلك الوقت كان فرحه اعظم مما لو سيقت له الدنيا باكملها. ثم اذا نوى بطعامه وشرابه تقويه بدنه ليعينها على الصيام والقيام كان مثابا على ذلك ايضا. فمن ادى الصوم وافطر على هذا الوجه المشروع فلا شك انه يدخل عباد الله من الفرحين بفضل الله عز وجل ورحمته. يدخل لا شك في فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ثم الفرحه الاخرى وهي فرحه عظمى، فرحه عند لقاء ربه حين يجد ثواب الصيام مدخرا عند الله احوج ما يكون اليه، كما قال الله عز وجل: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه املا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يكفيكم من هذا الفضل وهذا الثواب ان الله تبارك وتعالى خص بالصائمين بابا لا يدخل منه احد. ان في الجنه بابا يقال له الريان لا يدخل منه الا الصائمون، فاذا دخلوا الصائمون مغلق فلم يدخل احد بعدهم. فالله تعالى نسال ان يكرمنا بهذا الفضل وان لا يحرمنا منه في الدنيا والاخره، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للاسلام واكرمنا بان كتب علينا طريقه الصيام، والصلاة والسلام على قدوة الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام، جمعنا الله وإياهم في جنته دار السلام. أما بعد، ومن أسماء شهر رمضان المتميزة تسميته بشهر القرآن، وذلك لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن فيه أي في ليالين. والقرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، وحقه المتين، وذكره الحكيم، وصراطه المستقيم آخر الكتب السببية، وخاتمها وأطولها وأشهرها والمهيمن عليها. فيه نبأ السابقين وخبر الآخرين، فيه الحكم والحكمة والأحكام. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه الايه وهي قوله تعالى انزل فيه القران تحتمل ثلاثه معاني يتبين او تبين ميزه انزال القران في شهر رمضان. احدها ان يكون المراد بانزال القران انزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت عيسى في سماء الدنيا، وكان هذا في رمضان بلا شك وفي ليلة القدر بالذات، كما روي هذا عن عبد الله بن عباس من غير وجه. الثاني أن يكون المراد بالإنزال أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وهذا قول جمهور العلماء. والثالث أن يكون المراد أن القرآن نزل في تعظيم رمضان والثناء عليه والتنبيه بشأنه، فهل نجعلنا هذا الشهر عباد الله مائدة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة ذكره الحكيم وتدبره وعقله وتخلق الأخلاق والإمتثال أوامره والاجتناب لنواهيه، وأن يكون لنا ذلك دأبا في بقية أعمالنا لنطمر بالسعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقد سبق وأن تكلمنا في موضوع سابق عن فضل تلاوة القرآن بشهر رمضان فلا نبيه. ومن أسماء شهر رمضان أنه سمي شهر الجود والسخاء. شهر الجود والسخاء والمواساة والإحسان إلى الناس. لأن في مثل هذا الشهر يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات التي تهيئ النفوس وتطهرها من الشرك، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان يلابسه القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل: أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي الصدقة عباد الله، الصدقة مدعاة لزيادة المال ونماله ونزول الخيرات وحلول البركات، وسبب للاستغفار بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وللصدقة تأثير عجيب في دفع البلايا والمصائب. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من ظالم أو كافر، بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض يخبرون به. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: والمتصدق إذا تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة غير هذه الفائدة لكان حقيقة بالاستثمار منها والمبادرة إليها. ومن أسماء وأوصاف شهر رمضان أنه شهر الدعاء والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء عباد الله شأنه عظيم ونفعه عليم ومكانته عالية في الدين. فوالله ما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت أن يقروا بمثله، ذلك لأنه يتضمن توحيد الله وإفراده بعباده دون سواه. وهذا هو عمود الأمر وأصل الدين. وفي شهر رمضان فرصة سامحة لأن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات، ومنها الدعاء والرغبة في الدعاء. ولو لم يستجب للإنسان في الدعاء لكان ذلك ذكرا، بل من أعظم ذكر الله تعالى. ولعل السر في أن الله سبحانه وتعالى ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء. لما ذكر الله عز وجل آيات الصيام في سورة البقرة جعل من بين هذه الآيات آية تحث العباد على دعاء الله تبارك وتعالى، مع أن لا علاقة لها بالصوم، وإنما العلاقة تكمن في أن شهر رمضان هو موطن من مواطن الإجابة ومظنة موطن من مواطن الدعاء ومظنة الإجابة للدعاء. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام فرضكم إلى نسائكم. ومن أوصاف وأسمائه شهر رمضان أنه شهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ففيه تلك الحدود وتهدو النفوس إلى الخير وتستجيب لداع الله وتكتظ المساجد بالمصلين. أتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وجهها، الدعوة إلى الله مع لله تبارك وتعالى وإرضاء له ومماعدة واجتناب لوعيده، وفيها أيضا إعزاز بدينه واقتداء بأنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، وإخاطة لأعدائه بشياطين الإنس والجن، وإنقاذ للجاهل من جهله ومن التقليد الأعمى. فشهر رمضان فرصة سامحة لمن أراد أن ينتدب لدعوة الناس، سواء كانت دعوته بالقول أو بالفعل، والموقف المثير للإعجاب والموقف الجذاب، لأن الله سبحانه وتعالى هو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بوسائل شتى، تكون بالموعظة، وتكون بالتعليم، وتكون بالإحسان إلى الناس ومراعاة أحوالهم، وتكون بالهدية، وتكون بطبع الكتب والرسائل التي تتحدث عن الصيام وآدابه وتوزيعها بين الناس. فهلا جعلنا عباد الله شهر رمضان ميدانا للتنافس، جعلناه ميدانا للتنافس نتعاون فيه على نصح الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين كما كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى عليهم. فهكذا عباد الله، فان شهر رمضان هو بحق سيد الشهور ومدرسته الاجيال وميدان للمصارعه والتسابق في الخيرات كما قال الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وهكذا كان السلف رحمهم الله ينهلون من شهر رمضان من معينه العذب، وينالون من فوائده وثماره المتنوعه. فلا يمر علينا هذا الشهر الا وقد اكتسبنا بعض خيراته وضمنا لانفسنا بعض بركاته. فاللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده واعمارا مديده، واجعلنا ممن يصومه ويقومه ايمانا واحتسابا للاجر يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في هذه الأوقات، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن توفقنا لاغتنام هذه الأوقات الشريفة في مثل هذا الزمن الشريف وفي مثل هذا الشهر العظيم. إنك بنا رؤوف رحيم، كريم سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.